فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون.